فدورت عند عمي وشرط علي 100,000 ريال فماذا افعل؟ اترك الدواجع ام ماذا؟ سمعت الكلام يا اذا شرط العام 100,000 ريال اذا كان سمعت تحسينهم يهدك ولو بالقام ولو بالجوع استدين او ترى الموظف غيرها او ترى ثم اما كان سمعت نفسه لا يكلف الله نفسا الا صبرا اتق الله ما استطعت والا لا يكون الا عنك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ امر الناس يريد ان يعالج امره لا يحفظ اموال تقاطع بالدين من يحفظ وحده يريد زوال العباد او يريد او سهيله او مع الثابات من المصائب فلا حرج عليه والله يرضي عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.